في الذل قد وافيت بابك خاشعا وبسطت كفي سائلا أتضرع. بالذل قد وافيت بابك خاشعا اجعل لنا الليل تجاء وأسفر صدقه. علينا من فضل الله علينا إن صلى أو صلينا من فضل الله علينا تصل الأرزاق إلينا فليشكر عبد مولاه Love.